أقيمت الندوة ميدان العلوم الاجتماعية في قاعة العلوم والتكنولوجيا ببيونغ يانغ يوم 31 العربية بمناسبة ذكرى 150 لإغراق السفينة العدوانية الأمريكية شيرمان. حضرها المعنيون والمدرسون والباحثون والمحاضرون والصحفيون والمحررون في قطاعات العلوم والتعليم والطباعة والنشر والآثار التاريخية الثورية وحماية التراث القومي. ألقت فيها الكلمات بالعناوين مثل اعتداء سفينة العدوانية الأمريكية شيرمان هو قصع مسلح لصوصي قائم على سياسة العدوانية الأمريكية تجاه كوريا، والنضال الوطني لعساكر وأحالي قلعة بيونغ يانغ المصورة والذين سعدوا قصوا سفينة العدوانية الأمريكية شيرمان، وتاريخ معركة المجابات الكورية الأمريكية المستحلة بقصع سفينة العدوانية الأمريكية شيرمان، وتاريخ انتصارات الشعب الكوري المتتالية، و إلغاء السياسة الأعدائية الأمريكية تجاه كوريا هو شرط رئيسي لضمان السلام في شبه الجزيرة الكورية وشمال شرق آسيا.